رطبا له طعم فلا تتسوق به إلا إذا كانت مستعدة إذا تسوقت أن تدخل الطعم. السؤال الثاني الأخت تقول: ما حكم لبس المرأة لفروة الرجل في البيت وذلك للتدفئة يا فضيلة الشيخ؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قلع السن فضيلة الشيخ في نهار رمضان للضرورة لا بأس به، ولكن لا تبلع الدم، تدفله. جزاكم الله خير. الله خير. شكرا. نأخذ اتصال آخر. تفضل. عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. يجوز فضيلة تسأل عن استخدام منع حبوب منع الحمل في رمضان، تقول: واستشرت الدكتورة فقالت لا بأس استخدميها حتى تصوم. أنا أقول لها لا تستخدمها، لا تستخدمها ولتفطر، وهذا شيء كتب الله على بنات آدم، ما في مشكلة، شيء مكتوب على كل امرأة صحيح، فلتفطر وتدع الجسد على طبيعته. سمعت الإجابة، جزاكم الله خير. طيب. في سؤال ثاني؟ نعم. تقول: استعمال أبر الإنسولين يا شيخ للمرضى السكر قبل الإفطار هل يفطر؟ لا يفطر. الحمد لله. هذا لا يفطر، تستعمله قبل الإفطار أو بعد الإفطار. الحمد لله. طيب. وإن أخرته إلى ما بعد الإفطار فهو أحسن. الحمد لله. تفضل. عليكم السلام. شيخ موجود؟ نعم. سؤالت سؤال بالنسبة لدعاء الاستفتاح. تقول يا فضيلة الشيخ: بالنسبة لدعاء الاستفتاح هناك عدة أدعية، هل يجوز لي أن أدعو بهذه الأدعية في بداية الصلاة أم أختار واحد؟ لا لا لا لا تستفتح لك واحد فقط. طيب، يد المرأة في الصلاة هل هي عورة؟ تقول: يد المرأة في الصلاة هل هي عورة؟ الكف، الكف. بعض العلماء يقول إنها عورة، وبعض العلماء يقول ليست بعورة. أريد الاحتياط أن تسترها المرأة. تقول: إذا أردت أن أمسك المصحف وأقرأ منها فضيلة الشيخ وظهر الكف فلا حرج. لا حرج. الحمد لله. أسأل سؤال ثاني، جزاك الله تفضل خير. تفضلي. تقول: إذا استخدمت حبوب منع الحمل لأجل الصيام يا فضيلة الشيخ هل هذا جائز؟ هو جائز، ولكن لا أشير به. الحمد لله. طيب، جزاك الله خير. زكرا. وعليها أن يبقى بدنها على طبيعته، فإن هذا أفضل وأبعد عن تضاعف المرض. وأنتم كذلك، شكرا لكم. اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك يا شيخ، لو سمحت في سؤال عند أقول له هذا بخصوص المسجد اللي فوقه ستن شقق بمكان مزدحم بالسكان، وما في يعني هو ده يمكن الحيل يعني المنطقة اللي هو فيه يعني المسجد تبعد شوية، وبعدين واحد بنى مسجد فيه وبنى فوق المسجد شقق يعني ليه هو ولأولاده وكده يعني، وعلى رغم ان دورة المياه بتاعت الشقق اللي فوق بعيدة عن المسجد يعني، فطبعا يعني الحمد لله هم بيصلوا فيها عادي يعني وكل حاجه، بس يعني في بعض من الاخوه افتوا قالوا انه ما يجوز الصلاه فيه على الرغم ان هو مصلى يعني فقط مش مسجد يعني يقوم فيه الجمعه وكده يعني، فما حكم الاسلام في هذا يعني؟ لا حرج في هذا. نعم، لا حرج في هذا. اذا كان قد اسس على هذا الوضع. لا، هو مؤسس وقبل اتجاه القبلة يعني قبلة رسمي يعني ما فيها شيء، بس هو بعض الاخوان يقولوا انه يعني ما زيش ان الشيء يعني البناء فوق المسجد يعني وكده، رغم ان الحمد لله بكون مزدحم بالمصلين وكده يعني. شيخ بارك الله فيك، ان كان الذي اسس هذا، نعم، اذا كان الذي اسس هذا اسسه من الاول، مسجد وفوقه بناء، فلا بأس.